السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي، طيب الله صباحكم وطيب الله مساءكم على حسب اختلاف أماكنكم وأوقاتكم. كلامك عنوانك. قالوا في الأمثال زمان حياتنا غالية يا إنسان، احفظ جوارحك للرحمن واجعل كلامك لك عنوان، وابدأ معانا بذكر الله واسمع قناتنا تعيش في أمان. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. إني قائل فاسمعوني، إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. كلامك عنوانك، والكلام على الإنسان عنوان. من الناس من يدل الكلام على قسوة قلوبهم. هؤلاء للأسف الشديد لا يعتبرون بما يمر بغيرهم، ولا يعتبرون بما يرون من آيات ربهم. هؤلاء لا يتعظون بالموت، ولا تتحرك قلوبهم لذكر الله، ولا تقشعر جلودهم بالاستماع إلى كتاب الله. أمثال هؤلاء ألفاظهم دائما عادي يا عم، تفرج في القيامة. واحد من الناس يظلمه يقول له حقي أخذه من عند ربنا، أحجك أمام الله، يقول له ماشي طالما حقك هتاخده هناك، بقى إيه خليك في اللي أنت عايزه، بقى ادعي زي ما أنت عايز. هؤلاء أصحاب قسوة قلوب، اللي ربنا أخبرنا عنهم وقال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. في ناس قلوبها أشد من الحجر فعلا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة، الحجارة نفسها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. الحجارة شوف بتتغير. أما أصحاب قسوة القلب، القلب أشد من الحجارة في قسوته. وهؤلاء من الغافلين. يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. تجده للأسف الشديد يرى فلانا هذا الطماع جمع المال من كل اتجاه ثم ترك كل شيء ومات بأمر الله. يرى هذا الذي أكل الميراث أمام عينه قد ابتلي في أبنائه أو في جسده أو في أحد أقاربه، وللأسف الشديد لا يعتبر. يراهم قد ماتوا أمام أعينهم وخرجت الروح، والموت مكتوب على الجميع، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه، ومع ذلك لا يعتبر ولا يتعظ بالموت، وكفى بالموت واعظا. يمشي للأسف حامل النعوش ويدفن الناس في القبور، ولا يعتبر بالقبر ولا يتعظ ولا يلين قلبه. في ناس بتبقى شايلة الإنسان عشان تروح تدفنه، وهم بيتكلموا ويهزروا في هذا المشهد. دول أصحاب قسوة قلوب. إزاي ده؟ سبحان الله، النعش ده له هيبة، وضمت القبر ده عظيمة. الإمام الشافعي كان بيقول كلمات جميلة: لا تكن كحامل لثياب الناس تغسلها، وثوبك غارق في الرجس والنجس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس، ركوبك النعش ينسيك الركوب على ما كنت تركبه من بغل ومن فرس، ويوم القيامة لا مال ولا ولد، وضمة القبر تنسي ليلة العرس. الدنيا اللي انت فيها ديت يا صاحب القسوة ستزول عنك، وتبقى قسوتك في قلبك تلينها نار جهنم. فلنتقي الله. أمثال هؤلاء للأسف الشديد عيونهم جامدة لا تبكي من خشية الله ولا تتأثر أبدا بذكر الله، مع أن البكاء لين القلب والبكاء يبلغ الجنة. لا يدخل النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. العين التي تبكي صاحبها قلبه لين، أما جامد العين فهذا للأسف الشديد من أصحاب قسوة القلوب، يرى ما حوله ويتجول بين المقابر ولا يعرف قدر هذه الأشياء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ومن رحمة الله علينا أنه أخفى عنا عذاب القبور، لو سمعناها ما تلذذنا بطعام ولا شراب ولا استطعنا نوما أبدا. كتبقى مشكلة، رحمنا الله ولا نرحم أنفسنا بالتدبر والخشوع. يا ويلي إذا أودعت قبرا وحيشا مظلما قفرا سوادا، فلا خل إذا ما أودعوني ولا ألقى السعادة والوداد. فكان الطين لي فيه لحاف وكان الترب للرأس وسادا، وجاء السائلان فأجلساني فأرجو أن أرد وأن أعاد وأن أرجع إلى ما كنت فيه. لكن هتروح فين؟ خلاص أصبح الإنسان في قلب التراب. أتريد أن تبقى بقسوة قلبك حتى يغطيك الثرى وتصبح في لحدك؟ أصحاب القلوب القاسية إذا قيل لهم اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. أصحاب قسوة القلب هم من أهل الكبر، يردون الحق ويغمطون الناس، فهؤلاء بين الناس معلومون، فاحذر أن تكون منهم أيها الحبيب. يحدثون الأشياء والمظالم بين الناس فيرفع الإنسان يده إلى السماء، الكلمة اللي تخلي الإنسان ما يعرفش ينام. حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول له ادعي يا أخوي شوف هتعمل لك إيه. حسبنا الله ونعم الوكيل، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. يقسم الله بعزته وجلاله وله حكم في مسألة القبول في الوقت الذي يشاء، وقد يملي للظالم، لأن الأحاديث بتفهمنا بعضها البعض. إن الله لا يملي تأكيد للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يا قاسي القلب يا ظالم اتق الله واتق المظالم. ودي مسألة لابد أن نراعيها، لين قلبك حتى لا تعاقب من ربك، واعتبر بما حدث لغيرك. الآيات تمر علينا: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ انت يا عم انت مش شايف الممالك الكبيرة دي اللي كانوا بنوا عملوا مصانع وشيدوا أكثر مما شيدتم؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. الذي لا يعتبر من الأمم السابقة مما حدث لهم اعلم أنه قاسي القلب، مش ممكن أمثال هؤلاء، مش ممكن. المفروض ينظروا إلى ما حدث، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. هؤلاء لا يعتبرون. خلاصة الكلام